أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في عهده؟ عدهم؟ نعم نعم يقول عدهم السماحة. يعني ذكر عددهم؟ ها؟ أظن هكذا. ما أعرف شيء من هذا، أنه أحصاهم وعدهم ما أدري. نعم، لكن ذكرت صفاتهم وعلاماتهم. نعم.